سنن الترمذي يقول لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. لو صح هذا الحديث جزاك الله. لكن عند دراسة سند الحديث أولا واطلاعي على أبطال أئمة الحديث ثانيا تبين أن هذا الحديث لا يساوي شيئا. فإسناده ضعيف والإمام أحمد يقول فيه حديث منكر. حديث منكر. حديث آخر أشار إليه أخونا الشلبي هو ضعيف أيضا، وإن كان يعني ضعفه شوي ليس شديدا كالأول، لكن لو صح فليس فيه دليل على التحريف، لأن الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لكل أحواله ليس الجنابة. هذا فعلا الرسول كان يقرئ القرآن إلا في حالة الجنابة. هذا لا يدل على المنكر، يمكن أن يقال يدل على استحباب الأفضلية، وهذا لا إشكال فيه ولا نزاع أن الإنسان يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة أفشك أنه أفضل، لكن البحث حرام لا يجوز. هذا الحديث لو صح ما دل على ذلك، لا سيما وهو معارض بحديث صحيح في صحيح مسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله أو أحيانه. هذا عكس ذاك، أي ليس فيه استثناء ما أنه صحيح الإسناد. في كتب طال عمرك مخرج أول حديث صحيح للأدعية الوارد السابقين عندك رسالتي صحيح الكلمة الطيب فهي مقصودة من أجل تحقيق هذه الغاية من أدعي والإذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتيب صغير هكذا مطبوع. نعم لما أقول أن كتيب صغير مش واسع مش جمع فأوعى. لا، وهل هناك إنسان يستطيع أن يحيط عملا بكل أدعية الرسول أذكاره؟ أنت إذا كنت حفظت صحيح كلمة طيب وطبقته بتكون ولي آخر الزمان. الكلام النووي انه روايات المسلمين هذا انه اذا ما زبط عن اي شيء تعتبر صحيحة او غير صحيحة. لا مو صحيحة. بعيد هذا ومو ضعيف كمان. اه كثير. نعم. هذا فيه شيء كثير منه. في دعاء. لشكر الله عز وجل دعاء خاص. لشكر الله عز وجل. نعم. مثل الحلال وبين الحرام وبينهما أمور مشتبهات، إذا نطبق قاعدة الأصل في الأشياء التخليل وفي الأولاد التحريم، فلو في عندي موضوع في شبهة هو من الأشياء بدأ أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو تقوم تخليل وفي الأولاد التحريم، فلو في عندي موضوع في شبهة هو من الأشياء بدأ أقول طالما في شبهة فأنا المفروض أني هو طبع عليه القاعدة هو حلال ويكع عليه شبه ماذا طبعها القاعدة هي؟ فيما حكى ممكن لكن في هناك مرتبتان، مرتبة فتوى ومرتبة تقوى. فالذي تدندن حوله وأنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى اجتناب ما في شك بقول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الأحوط. فإذا لم يفعل الإنسان موضوع العطورات ايه؟ موضوع العطورات العطورات هي عطور الكحول سمعت عنها انه كيف سمعت عني؟ والله يعني أظن أبو بكر وعبد الهادي حكونا من السنة الماضية وقت اللي جيت لهون. خلنا مو الموضوع. والله ما. الموضوع ما كان معنا. نعم. إيه خلاص شو اسمه؟ سمعت إنه الأطباء قالوا لك إنه هذا الكحول اللي موجودة داخل العطورات. مو هي اللي يعني فيها عليه الصلاة والسلام الشيء المحظور منها. شو أربع أمير رسول عليه السلام؟ طبعاً من خمور. هاي عندك الطبيب الصيدلي شو سألوه؟ هذه الطائفة كلها كلمة تقول إنها هي إنها مذكر بأي شكل من الأشكال. إن شاء الله بقى يعني مثل ما أسأل إن شاء الله بحر. هي مذكر فهي كونها موجودة بأي مكان فهي ما بتجوز. بينما القاعدة اللي لازم نوصل له إنه لازم نوصل للمادة المذكرة اللي قدامنا اللي عم تعامل معها. إذا كانت كثير منها يذكرة فهي ما حياة مذكرة. عرفت كيف؟ يعني أنت ما بتتعامل مع مادة الكحول مو مادة كلمة الكحول. طيب هل هي مذكرة؟ هلا انت لو عندك عندك لو شرب واحد مسكر فيها شو اسمه؟ يذمهم هذا هلا هون مش مذكر كل تذمهم مذكر هي مذكر من ناحيه مذكره بس من غير المواد. لكن انت بجوز تتعامل معها بجوز سماها ليست مذكره. هو يمكن الاخ عودي هذا بحاجه الى ان يعرف من ناحيه كيميائيه ما هي الماده التي تجعل السائل المسمى بالخمر مشكرا. شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مشكرا. انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا. اذا شو هي المادة التي تجعل السائل هذا اللي نشكر فيه الناس ما هي هذه المادة؟ عرفها؟ طب اسأل بقى الصيدلي هو بيحكي لك احسن من ذلك. أو دائما في المنظمة بدينا مساوي الإسكار هو الكحول الإيثيلي حتى لخ طبيب نفس الفكرة كلها. بينما الواقع في مواد كثير يتعامل معها بيصفونها أطباء لتعطيها نوع من الإسكار وين كان خفيف كمهديات مثلا أو لحتى التنين بجرعة معينة هي مسكرة بالمية بالمية شكلها شكل إسكار تماما بعد ما هي الأكيدية لكن هي تماما معليش أعلم أنا أولا سؤال ثاني شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار هذا التقدم ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مشكرا؟ لا لا إذا سميليا لكن ليه لا تقولي فيه بشكل صافي بشكل صافي أحد الواحد لا أما هي تحيثين مشاكل ثاني هيتمم مش هيتمم هيتمم الواقع تركيز الماده تركيز الكحول الايثيلي هو السام هو المشكل مو هو الماء مو كحول ايثيلي دي تمام يعني لانه حقيقه متعامل حتى يمكن حتى اليوسف عندي نحن نفهم الاشياء راحه فيها كحول فيها كحول في مواد متعامل معها فيها كحول صحيح حتى الخميره فيها حتى الخميره بتمر بتخمر كحولي لكن الاخذ مو يعني احنا ما هيك يعني بحال تعاملي يعني على النقاش اللي ناقشته معك مع الدكاترة دائما نحن بنقيم من الخلاصة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى إن في شيء متركيز ونسى إن في مواد تانية ممكن تسمى إسكار لكن ما هي كحول إيثيلي. عم تنضاف يا ما المشكلة وبين المادة المخدرة. لا ما ما ما هي تنتهي من متابعة. تحذير. في فرق. تحذير. لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرين الأعراض. حتى المخدر حتى المخدر تأثيره من ما يختلف عن بعضه واحد يأثر منطقة ثانية لا. المخدرات تجع على مكتب النوم شكرا عميد نايك تذكر الشعراء ثلاثة شيء بينما كحول الإيثيلي تخدم اثنين ما نكتب على بعض مين تأثير من القبول؟ المنطقة في التمييز بمقدار معين بيأثر بنفس المنطقة بتأثر في هذا نفس الآلية تناقض يعني الكحول يصير بأنه تنافط على النهايات العصبية أحيانا الآن في التمييز يعني تناقض. طيب هلا هل يعني هل الفارماكولوجية مش مع بعضها لكن المخدر لا المخدر من تأثيره مركزي مثل الشعلاء في أحد من الحاضرين عنده علم عن جودة الطين؟ تركيبة غذائية خضرة دهون نعم كيف؟ دهون وما قدرات مفتوحة مادة مخدرة باغي موقف هنا دول بلد فيها مادة عصبية يعني فيها مواد عصبية هي كبسولات والفينولات هي تعطيها نكهتها هي كبسولات بس عن ما مادة الكبسولات هي اللي تنصوها من ناحية كيميائية بالكحولات الكحولات يعني جيت سريع الاسترات جيت سريع المصنف هو تحت الكحولات الاسترات هي الأحمر الدفن الأحمر الدفن هي العفن الدسم هي الاسترات هي عبارة عن ما بين مثلا شو بستاذ الدسم أنا هون ها بالضبط الاستراقي بالوقت بحيث ندرك الاسترات المغرب مش هناك عندنا ربع ساعة ربع ساعة وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء دون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكر كثير خلوع لأن هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لي المثمرات انت البرتقال وكل هذا فيه كحول بالنسبه للخلف اللي معك هنا انه لو بدنا يتفكر فيه شويه كحول ممكن لكن خرج عن دائره الاشكال بس الكحول من ناحيه كيميائيه من ناحيه كيميائيه ما في ما هي ماده واحده كحول كثيره كان اصابع فيها مثلا زي سرير مثلا حتى الكحول الكثيره يعني هذا الكحول الميتيلي هو اول هو وكان يحيى الكحول الكثيره الكحول الميتيلي دخلوا واحد يشربه لا سمح الله كان الاستار بيكبروا العمى على الطلب والعمى كحول اثيري اقل منه كلمة بيعلى كلمة بيعلى الكحول ومرتبته بيصير اقل استارة بيصير طعمته الحلوة السكريات بتفر كحولها ناحية كيميائية بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع كحول يعني نحن السكر عبارة عن جزيء مركب من الكحول لما بنخمره حيظهر الكحول الاثيري هل هذا الجهاد مع الأفغان واجب حيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة التي رصام القول فيها في جزم لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم هذه من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا إنما هو واجب الأم والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعض على بعض فاحسبهم جميعا وقلوبهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا مسألة إذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت رايه وإمام يقود المسلمين لهذا سبيل الله وهذا غير موجود فأيضا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد يستشهد أو لا يستشهد وأقول من شاء أن يجاهد فقد خرج ما أمنع من ذلك لكن أقول توفرت الأسباب وقد أشرنا إلى آنفا إلى بعضها. يعني مثلا في من الأحياء. هذا الموضوع يمكن طرحته سابقا لكن قرأت فيه من فترة فأصبت بالحيرة من كثرة الأقوال. كل من الذي أودى بك إلى الحيرة. يعني ما يصل إلى النية من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة فيعني كان أقوال كثيرة جدا في الموضوع أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الولاية

لا أقول لا أعلم ما ليه لكن النصر يزيد لا أعلم لكن أقول القسم على الفارق مش قياس هذا بارك الله فيك هذا مثال لقول السابق ماذا قلت قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف وهذا هو كما تفضلت الآية وأن سنة مساء والولد من سعي أبيه أو خير سعي فبذم يتكلم بيصل السعي وأما مسألة الصدقة يخصها هي حديث سعد لما تريد الطبقة تراوي صدقا هذا عين أم سعد فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه ما اعتمر اعتمر عنه أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حج إنسان عن والده وقد حج في حياته ليش لكن شو المانع وإيش الفرق أولا ما المانع ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج والعمل من الوالد كتب عليه وما كانوا يتكلمون فناجي اوتوماتيك ما في تخصيص لكن الصدقه اخصص يعني بس انا حاجتي لكن ذكر الشيء ان هذا ليس نقص من الشارع حتى نقف عنده هذه الحادثه وقعت ان الرجل سال ان تصدق عن امي وقد يختفي فقال تصدق عنه هذا ما في منع عن ما سوى ذلك او اي شيء اخر من العبادات قلت له نعم في لكن يمكن هو بيقصد التطوع اما اما لما حد يعني هذا التطور لكن التطور يعني مثلا لما يكون الله معك ورمى هذا ذكر الذي يحكي عنه الى الان قائم يعني في ذئني حج والعمرة على الابوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عن أمه ولا أكثر هذا لقاء في ذهني ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني ما نقول لي أنا ذكرتها أنا اللي أنت فنستهد شفتك إنه أولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد مش عليه شيء وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال هذه شبهه ما الذي ذكرته هو ماذا يدري انه واحد بديت عنده ونوى عنه ونوى الحج عنه فرض ولا نفل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما نعرف غض ولا لا ما نعرف ماذا نستفيد من هذه الشبهات اذا شبهه اوصى عليكم السلام او بركاته يجوز هل يجوز الحج اي واحد اي واحد بدون ما يوصي مثلا انا حج عن نعم خالي لا هذا لا بعدين هتوصل لعند ابونا ادم محور لا يخالف ما ذكرته بأنه لا يصح إلى المية إلا من والديه. لا، لأنه هذا الحديث اللي تبقى ما هي صريحة في مسألة ما تفسر على ضوء القواعد العامة. هذا شبرمة المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه. بدك هي بالاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد. في الحديث من أخ أو قريب. هو في الحديث نعم. لكن هنا في واحد دقيق جدا. وهو لما قال عليه السلام من شبرما؟ جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي، أخ لي أو قريب لي، هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مستحيل، لأنه لو سألتني من يكون هذا وقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي، هل تقنع أن يحسن بي أن يقدم إليك هذا الجواب؟ وأنا أنا إنسان عادي، فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أنشرهما، فيكون جواب للرسول أو قريب لي؟ هذا خطأ من الراوي، الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابة أو من دونه هو الذي التبس عليه الأمر، روى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يؤخذ منه شيء. وأنا في الواقع تتبعت أو يعني وثقت إذا أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي، وهذه من الروايات النادرة جدا في المخطوطات التي لا تزال غير مطبوعة. فالقصد في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد، فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه يمكن أن يكون يعني حج أو يعني حج عن لا بس بشرط أن الموسى في حال لا يستطيع أن يحج، أيوة، فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه يعني ولو لم يكن بينهم يا الله. هل هو جلس يقول الله أكبر ولا لما يقول الله أكبر؟ لا حينما يقوم فورا لا ينتظر حتى يستقيم مقاعده. بسم الله أخي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قال بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك في الصحيح، وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم وفي صحيح أو في صحيح البخاري، فهل هذا يعني طلع سبق إليه شيخ الإسلام يعني قال الصحيح يقصد به البخاري أو مسلم؟ نعم، هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام، والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلفظ بها إنما يلجأ بها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعزو الحديث إليه، أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولذلك يستقرب الأمر فيقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل، هذا هو قصدهم. وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا وإما سهوا بالصحيح أي الحديث الصحيح دون أن يقصدوا بذلك أحد الصحيح، يعني جاء في الحديث الصحيح يراد به أولا المعنى السابق أي في أحد الصحيحين، أحيانا يراد به جاء في الصحيح أي في الحديث الصحيح دون أن يقصد القائل به أحد الصحيحين. فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وثقلين الدكتور علي أحمد الثاني رجع إلى كلامك في المشكلات وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكلات أن هذا صحيح والثاني ضعيف، وهذا يعني نقل نفس كلامك في المشكلات، ممكن يعني ننقل لك هنا، نقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا، يقول هاتان هما الروايتان من تقريش وهو كما يلي، فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف، والرواية الثانية وقال حديث حسن غريب قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله،